نقلت وسائل الإعلام الجماهيرية في مختلف البلدان ومنها الصين وروسيا، إيران، سوريا، الهند، فيتنام، بنغلاديش، سنغافورة، اليابان، أستراليا، بريطانيا، غينيا الاستوائية، بولونيا والكونغو الديمقراطية في الفترة الواقية بين يومي 11 و13 من هذا الشهر، موجز حديث أدلى به الناطق بلسان وزارة الخارجية لبلادنا استنكارا لجماعة أوباما التي تتهم بلادنا بمخرب السلام وتثير جو العقوبة والضغط عليها وتتصرف تصرفا بليدا لتستير سياستها الفاشلة الأعدائية تجاه كوريا تحيرا من نجاح علمائنا وتقنيين لمعهد أبحاث الأسلحة النووية في تجربة التفجير النووي لتقدير قدرة الرأس النووي، وذلك بالعناوين مثل: ينبغي لأمريكا أن تعترف بالمكانة الاستراتيجية لكوريا بكونها دولة حائزة على الأسلحة النووية.